الله كافي يا حافظ القرآن، مبروك مبروك مبروك حفظك للكلام الإلهي، كلام رب صادق غير مشكوك، للخير يدعي وللخطيات ناهي، فالطيب والأزهار والحب زفوك، ووجهك كما المصباح بالنور زاهي، تشفع بيوم الدين لأمك مع أبوك في عالي الجنات، أنت انتباهي تشفع بيوم الدين لأمك مع أبوك في عالي الجنات، أنت انتباهي بالأرض أعلى من سلاطين يملوك، وعديت كسرى في غناتك وشاهي، حفظت ربك والملائك حفوك، خير من اللي غارق بالملاهي، رضا والعربان يا أخوي نادوك، منت عن الأحكام والدين لاهي، ولو أنت منت بمرتفع كان ما جوك، الله جعلك بين هالناس جاهي، حبيت أبارك بس وأقول مبروك مبروك حفظك للكلام الإلهي. الله كافي، الله كافي، الله كافي، الله كاف، الله كاف، فما لدونه كافي على اعتدائي على نفسي وإسرافي. الله كاف، فما لدونه كافي على اعتدائي على نفسي وإسرافي. الله كاف، فما لدونه كافي على اعتدائي على نفسي وإسرافي. تشرف الناس بالدنيا وقد غرقوا فيها، فكل على أمواجها طافي. تشرف الناس بالدنيا وقد غرقوا فيها، فكل على أمواجها طافي. هم العبيد لدار قلب صاحبها، ما عاش منها على خوف وإيجاف. حسب الفتى بتقى الرحمن من شرف، وما عبيدك يا دنيا بأشراف. يا رب قد رأينا فيك من أثر، ينعى الملوك إلينا دارس عافي. يا دار كم قد رأينا فيك من أثر، ينعى الملوك إلينا دارس عافي. يا دار كم قد رأينا فيك من أثر، ينعى الملوك إلينا دارس عافي. يا دار كم قد رأينا فيك من أثر، ينعى الملوك إلينا دارس عافي. أودى الزمان بأسلافي وخلفني، وسوف يلحقني يوما بأسلافي. أودى الزمان بأسلافي وخلفني، وسوف يلحقني يوما بأسلافي. كأننا قد توافينا بأجمعنا، في بطن ظهر عليه مدرج السافي. فما لدونه كافي على اعتدائي على نفسي وإسرافي. الله كاف، فما لدونه كافي على اعتدائي على نفسي وإسرافي. الله كاف، فما لدونه كافي على اعتدائي على نفسي وإسرافي. أخي عندي من الأيام تجربة، فيما أظن وعلم بارع شافي. أخي عندي من الأيام تجربة، فيما أظن وعلم بارع شافي. لتمشي في الناس إلا رحمة لهم، لتمشي في الناس إلا رحمة لهم، ولا تعاملهم إلا بإنصافي، ولا تعاملهم إلا بإنصافي. وقع قوى كل حقد أنت مضمره، إن زل ذو زلة أو إن هفاها في. وارغب بنفسك عما لا صلاح له، وأوسع النسم من بر و وإلطافي. وإن يكن أحد أولاك صالحة فكافه، فقما أولى بأضعافي. ولا تكشف مسيئا عن إساءته، وصل حبال أخيك القاطع الجافي، وصل حبال أخيك القاطع الجافي، وصل حبال أخيك القاطع الجافي. يا سلامتها وتستقل بعرض وافر وافي، ما أحسن الشغل في تدبير منفعة، أهل الفراغ ذو خوض وإرجاف، أهل الفراغ ذو خوض وإرجاف، أهل الفراغ ذو خوض وإرجاف. الله كاف فما لدونه كافي على اعتدائي على